بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو يوم السبت 14 من محرم لسنة 33 و400 وألف. نبدأ بعون الله ومدده وكرمه بالحديث 26 بعد 200 في الألفية 6 من هذا الكتاب. فنقول: قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، طبعا بالدال المشددة المفتوحة، توفي عام 34 و200. قال: حدثنا مؤتمر، وهو مؤتمر ابن سليمان ابن طرخان، توفي عام 87 و100. عن عبيد الله، هذا عبيد الله ابن عبد الله ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، يعني عبيد الله بن عمر العمري، توفي عام 47 و100. هذا المصغر وأخوه المكبر. يا إبراهيم، إذا قلنا المصغر عبيد الله، لما نقول أخوه المكبر ماذا نقصد بالمكبر؟ يعني اسمه المكبر عبد الله. أحسنت، مثل أسد مكبر، أسيد مصغر. أحسنت. عن محمد بن المنكدر، توفي عام، طبعا عبيد الله توفي عام 47 و100، ومحمد بن المنكدر هذا التابعي البكاء توفي عام 31 و100. عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الأنصاري، توفي عام 78. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. طبعا هذا مما يمدح به عمر بن الخطاب، شدة غيرته على دينه وأهل بيته، بحيث إن الأمر صار معروفا جدا. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. يا نبي الله، أي أنت مفدا بأبي وأمي. فالجار المجرور هنا له تقدير. أو عليك أغار، معناه أو منك أغار عليها، هذه أو عليك أغار معناه أو منك أغار عليها، لكن هذا من حسن فصاحة عمر بن الخطاب فأتى باللفظة المختصرة التي هي ظاهرة المعنى. ثم قال البخاري عقب هذا الحديث: حدثنا عبدان، اللي هو عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة، اسمه عبد الله بن عثمان، لقبه عبدان، قيل لأن اسمه عبد الله ولأن كنيته أبو عبد الرحمن، فجمع بين العبدين. ويرى ابن الملقن أنه هذا من تدليع العامة، كما يقولون لمن اسمه عبد الله عبودي وما أشبه ذلك. قال: عبدان من كبار أهل الحديث، توفي عام 21 و100، وصاحب فضل وإحسان، أنفق 1000 درهم في سبيل الله. وكان هذا الرجل إذا عرضت لأحد الإخوان حاجة قام بها بنفسه، فإن لم يوجد لم يستطع أن يقوم بها بنفسه بماله، فإن لم يستطع فبأحد إخوانه. ولذلك البخاري روى عن عدد كبير من الفضلاء أثروا فيه أيما تأثير. ولذلك أنت لما تدرس شخصية تدرس على يد من درس ومن درس، على يد من درس حتى تنظر كيف أثروا به. هذه الكتب رفعها من هنا يا محمد، تلك التي عند باب الخلوة. نعم. نعم. حتى ينظر مدى طلب هذا الطالب العلم للعلم، كيف أنه طلب العلم وكيف أنه توسع وسافر، وحتى ينظر كيف أثر به. ولما ننظر إلى طلاب ننظر إلى كيف أنه انبرى للعلم وتصدى لنشر العلم والدين. قال عبدان: أخبرنا عبد الله، هذا عبد الله بن المبارك، وهو من أهل خراسان، من كبار أهل العلم ومن أصحاب الفضل. وأنا قلت في أكثر من مرة أن البخاري لا يقدم عليه أحداً، بعض الإخوة فهم من هذا الكلام أنه يأتي بحديثه أولا ثم يأتي بحديث آخر عقبه، ليس المقصود هذا الشيء. يعني معناه أن الحديث إذا رواه هذا الشخص فالبخاري يرويها عن هذا، يعني يجعل أحاديثه مفضلة، ليس معناه قضية ترتيب أحاديث الباب، ليس المقصود هذا الشيء، لكن المقصود أن البخاري يعتمد عليه إذا رواه عبد الله بن المبارك عن يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي. طبعا يونس بن يزيد واحد من سبعة من أوثق الناس في الزهري. عن الزهري رحمة الله على الجميع قال أخبرني ابن المسيب سعيد بن المسيب هذا الذي له مقولة يقول مضت علي 80 سنة وأنا أعور العين وأعشو بالأخرى، يعني ذهبت عين والأخرى ضعيفة، يقول وصاحبي أصم، يعني أن رجولته قد ذهبت، يقول وما زلت أخشى فتنة النساء، ففتنة النساء فتنة عظيمة والإنسان يحذر من الفتن ويستعيذ بالله من الفتن. سعيد بن المسيب رحمة الله عليه يقول مرت علي 80 سنة وأنا أعور العين والأخرى أعشو بها وصاحبي أصم، يعني ذكره قد مات لا ينهض، وأنا كنيت عنها وقلت بأن رجولته قد ذهبت. يقول وما زلت أخشى فتنة النساء، فالإنسان لابد أن يحذر. الآن الأسر السخيفة صارت تنفتح، وحينما تتحدث تقول للبنت يا بني لماذا هكذا، ينبري أحد السفهاء من أسره يقول هذا أخوها الأكبر، هذا بمثابة كذا، والعياذ بالله. نعم. ولذلك سعيد المسيب لما بلغ هذا العمر ولديه هذه المراقبة وهذه بقي ذكره مخلد، الآن لا تذهب إلى كتاب من كتب الفقه ولا إلى كتاب من كتب التفسير أو الحديث إلا وتجد ذكر هؤلاء الذين حفظوا جوارحهم، مثل عبيد الله بن عبد الكريم، عبد الكريم بن عبيد الله أبو زرع الرازي المتوفى 64 و200، يقول كنت أمشي في بغداد فأسمع أصوات المغنيات فأضع أصبعي في أذني مخافة أن يعيه قلبي، يقول فما نسيت شيئا حفظته، بل هذا هو الذي كان يستمع للإمام المبجل أحمد بن حنبل. فهؤلاء لما حفظوا جوارحهم حفظ الله علمهم، ولذلك نحن بعد مئات السنين نقرأ علمه ويبقى علمهم حتى تقوم الساعة. عن أبي هريرة، وأبو هريرة معروف بفضله ونجابته واهتمامه بنشر العلم، ولذلك نحن حينما نمر على ترجمة شخص كان له دور وصدى في نشر العلم نقف عند ترجمته كثيرا، لأن نشر العلم هو أمر مقصود جدا. قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا؟ قال هذا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر. لماذا بكى عمر؟ بكى سرورا وتشوقا وشكرا، وهذا البكاء لا يضر، حتى من كان مصاب بداء السكري ويبكي هذا البكاء فلا يضره بل ينفعه هذا البكاء، لأن دمعة الفرح دمعة باردة ودمعة الحزن دمعة ساخنة، فيقال في المثل لا أسخن الله عينك، أي إن شاء الله ما تبكي بكاء فيه سخونة وحزن. ويقول أقر الله عينه، وامرأة فرعون قال قرة عين لي ولك. فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال أو عليك يا رسول الله أغار، أي أو منك أغار عليها. ثم قال هنا باب غيرة النساء ووجدهن، ووجدهن أي غضبهن، فالنساء قد يغضبن على الرجال، لكنها إذا غضبت يجب أن تراعي حق الله وحق الزوج، فقد تغضب وتقصر في حق الزوج، ويكون في تقصيرها في حق زوجها تقصير في حق الله تعالى، وهذا عند النساء كثير جدا. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل وهو الهباري الكوفي المتوفى عام 50 و200. قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة الكوفي توفي عام 100 و200 عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هذا سند مشبك بالثقات الكبار. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إن كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. طبعا هذا من تبسطه صلى الله عليه وسلم وتواضعه مع أهل بيته. قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل هنا حرف جواب بمعنى نعم. الآن لو فرضنا أردنا أن نذهب إلى كتاب فيهم أجل وما أشبه ذلك، ما الكتاب الذي نرجع إليه؟ يعني كتاب من الكتب القديمة المهمة يرجع إليها. أجب يا دكتور عمر. بسم الله. لا هو غريب الأثر يذكر هذا الشيء، لكن أفضل كتاب في هذا مغني اللبيب، مغني اللبيب لابن هشام. طبعا الآن الكتب كثيرة عندنا، موسوعة اللغة العربية مرتبة على هذه الطريقة، عندنا كتاب اسمه معجم الشوارد النحوية تذكر هذا، لكن باعتبار من الكتب القديمة اللي هي مصادر يرجع إليها مغني اللبيب. ولذلك الطالب أول ما يقرأ الآية الرومية ثم يقرأ قدر الندم مع شرح الله ثم يقرأ شرح ابن عقيل ثم يقرأ كتابا رابعا وهو المغني اللبيب. فإذا قرأ هذه الأربعة وفهمها فهما حسنا قل له انصرف إلى علم آخر فقد حست هذا العلم وزيادة، وما تجده من زيادة في هذا فهو ليس فيه كبير فائدة. قد إنسان يحتاج التوسع في المعاني النحو فاضل السامرائي، هذا الكتاب حقيقة من الكتب النفيسة جدا لا يستغنى عنه، لكن هذه الأربعة التي ذكرتها تكفي لأن يفهم الإنسان النحو فهما، لأنه هو من العلوم المساعدة وليس من العلوم الرئيسة، يعني هو يتوصل به إلى فهم الشريعة. أما يبقى الإنسان يبقى طوال العمر يدرس نحو وصرف، نحو وصرف، النحو والصرف ليس مطلوبين لغايتهما إنما لغاية أخرى وهي فهم الكتاب والسنة. فأما الإنسان يجعل العمر كله لهذا فهذا فيه تقصير. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، يعني بلفظي لا بقلبي، فهذا من حلمها أيضا سيدة عائشة، وأيضا أنها لم تخرج من بشريتها. فالإنسان هو الله سبحانه وتعالى جعل فيه أشياء شهوة حتى يجتنب إليها ما ينفعه، وجعل له غضبا حتى يندفع عما لا ينفعه، وجعل العقل حتى يكون العقل مسيطر. العقل سمي عقلا لأنه يعقل به الإنسان ما ينفعه وينعقل عما لا ينفعه. لكن الشيطان يأتي الإنسان من أجل أي شيء، من أجل أن يغالي، يغالي في الشهوات، في جلب الشهوات، ويغالي في دفع الأشياء الأخرى. والموفق من وفقه الله وعلم عدوه وعمل لأن يجلب ما ينفعه في دينه ودنياه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. نعم. ثم قال البخاري عقب هذا الشيء، طبعا هذا يستدل به في قضية الحكم بالقرينة، هل يحكم بالقرائن أم لا يحكم بالقرائن؟ هذا من قال بالحكم بالقرائن أيضا يجعل هذا الحديث دليلا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم غضبه بقرينة قسمها بغيره. ثم قال البخاري حدثني أحمد بن أبي رجاء وهو الحنفي الهروي توفي عام 32 و200. قال حدثنا النضر وهو النضر بن شميل توفي عام 300 و200 النحوي عن هشام وهو بن عروة قال أخبرني أبي وهو عروة بن الزبير الذي كان من صفته يتألف الناس على الحديث عن عائشة أنها قالت ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثرة الذكر تدل على المحبة. لكن الآن أنت لما تلتقي بشخص من الأشخاص، نحن نلتقي بهذه المجموعة، لما تخصص شخص مثلا دائما تذكره، دائما تذكره، يدل على ماذا؟ كثرة محبته. وقد شخص تكثر من الاتصال عليه، وأيضا كلها قرائن تدل على. فهنا لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة غارت أمنا رضي الله عنها، لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب، والقصب هو اللؤلؤ المجوف. نعم. ثم قال البخاري، وأيضا هذا يدل على فضل خديجة رضي الله عنها، وأيضا يدل على مزيد محبة أمنا عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مما يغار عليه. ثم قال البخاري: باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف، أي دفعه لها وطلب الإنصاف لها. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر قضية الحقوق في سورة النساء، وذكر وجوب اتقاء الله وأن الناس كلهم بمثابة أسرة واحدة، أول ما ذكر قال: آتوا اليتامى أموالهم، وبعدها قال: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى. لماذا ذكر هذا؟ باعتبار أن اليتيمة قد لا تجد من يدافع عنها وينصفها، أو قد يقصر الإنسان في مهرها. فذكر الله: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وانت انظر، الله أباح التعدد من أجل ماذا؟ من أجل أن لا تظلم اليتيمة. وهنا ذكر التعدد، ما المناسبة؟ قال: إذا كنت لديك يتيمة تخاف أن لا تقصد فيها فالنساء وغيرها كثير. ولما ذكر النساء وغيرها كثير، ماذا أشار ربنا؟ أشار إلى أن الجائز أن الإنسان يتزوج أربعة، يجمع بين أربعة. فإذا الأب يحق له أن يدفع عن ابنته. لكن الآن اليتيمة مفروض كلام الزوجة. نعم. يعني إذا هو مثلا يصير عن المهر، شاف المهر يوم 10 ساعات. نعم. هو الظاهر مصطفى. هل يعتبر أنه ظلم عن اليتيم؟ لا، هو إحنا الظلم مو بس فقط بالمهر، يعني إحنا الظلم خاف بعدين يخاف ليظلمها، باعتبار ما أكو أحد يدافع عنها فيقصف بحقها. ليس فقط المهر. نعم. ولكن شوف تأتينا هنا. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا، من الذي سيمنع من زواج علي؟ نعم. فهنا نعم، المرأة إذا كان أبوها موجود ولها من يدافع عنها، وضعها يختلف. نعم. لكن شوف الآن الناس صارت تبالغ في التدخل في الحياة الزوجية بين الزوجين. فأيضا يعني القضية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أنصاف. قال البخاري: حدثنا قتيبة، وهو تصغير قتبة، والقتبة هي الأمعاء. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، توفي عام 40 و200. هذا أيضا من الكرماء. أكرم من هذا الرجل؟ هل تعرفون أكرم من؟ هل تذكرون شخص من الأشخاص؟ بين لي أكرم أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان. تعرفون هذا أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان؟ يا طلاب الحديث اتقوا الله. النسائي. اي نعم، النسائي عمره 15 سنة أول ما بدأ. ضلنا كلينس يا بني. أول ما بدأ 15 سنة وبدأ بالطلب، ذهب إلى قتيبة. مكث عنده سنة وشهرين. هذه القضية أثرت في النسائي أيما تأثير، حتى النسائي طاف الدنيا وذهب وسافر. يعني هذا زرع في قلبه حب الحديث. وكان النسائي رجل يلبس اللباس الحسن، وكان جميلا، وكان يلبس القبقاب الحسن. لما ذهب إلى الحارث بن مسكين ودخل يحضر درس الحديث، لم يأذن له الحارث بن مسكين أن يدخل. هذا كان يأكل كل يوم ديك، ويأكل الخبز، أرقى أنواع الخبز، وكانت لديه 4 نساء وجاريتان، وكان يقسم بينهن جميعا، 6 يقسم بكل واحدة يوم. فذهب بأحسن الثياب وأحسن الهيئة. الحافظ المسكين كان مالك وكان يدرس الناس الحديث، لما دخل عليها قال هيئته ليست هيئة طالب حديث بهذا اللباس وبهذه الزينة وبهذا الجمال، فلم يأذن له أن يجلس. ماذا صنع النسائي؟ هل غضب كما يغضب الآخرون؟ يقول أنا أجلس عند فلان فيسأل غيري ولا يسألني، أو يسألني ويذهب. كان يجلس هنا في الدرج خلف المكان. وذلك من حسن النسائي أن يقول قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، ما يقول حدثنا أو لا يقول، يعني شدة إنصافه. لكن لما نرجع من ضمن أسباب تكوين النسائي من؟ قتيبة بن سعيد، لما مكث عنده سنة وشهرين فأكرمه أيما أكرام عليكم السلام، وأثرت فيه أيما تأثير عليكم السلام. فإذا هذه القضية من القضايا المهمة جدا على طالب العلم أن لا يحرص فقط لنفسه، بل يحرص لأن يكون العلماء. وذلك هذا في موريتانيا، يعني مركز تكوين العلماء، الاسم يعني يعجبني جدا، فعلى الناس أن يهتموا بهذا الأمر. قال حدثنا ليثه ليث بن سعد بن فهم المصري، متوفى 75 و100، عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة، توفي 17 و100، عن المسور وهو المسور بن مخرمة، توفي 64، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تأتينا أسانيد فيها شخص آخر مقرون مع المسور، من يعرفه منكم؟ مر عندنا كثيرا مروان بن الحكم، البخاري لم يروي عن مروان فقط مع مقرونا مع المسور. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب. طبعا هذا من أيضا من لطفهم وحلمهم، لما تقدم إليهم فارس العرب علي بن أبي طالب وهو صاحب الصفات العظيمة، يعني لا يأتيهم نصيب مثل هذا النصيب، لم يوافقوا مباشرة، لكنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوا، لأن ابنة النبي عند علي، فأرادوا أن لا يدخلوا ضرة على ابنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستأذن النبي. قال فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، هذا توكيد بالجملة كاملة. وهذا من بلاغته صلى الله عليه وسلم، يأتي بالقضية القوية في موطن القوة، ويأتي بالحلم في موطن الحلم. ولذلك هناك مقولة تقول السيف عند الجبان عثرة عند الهرب، فالإنسان تأتيه مواقف لا بد أن يظهر فيها مظهر القوة. وسبق لنا علي لما أرسل إلى من علي؟ لما أرسل إلى سارة التي كانت تحمل الكتاب، فقال لها أخرجي لنا الكتاب، قالت ليس معي كتاب، قال أخرجي لنا الكتاب أو لنلقين الثياب. يعني الرجل يتحدث بقوة. فالإنسان في منصبه وفي وظيفته وفي مكانه، في المكان الذي لابد أن يعمل يجب أن يعمل، لأنك إذا كنت في مكان وداهنت وجاملت فقد قصرت تقصيرا عظيما، ومنعت الإحسان، وقصرت في ملك الله تعالى. الرب يقول لله ميراث السماوات والأرض، وربنا قال وأحسن كما أحسن الله إليك. فالذي يمنع الخير في مكان الخير مداهنة ومجاملة وخوفا إنما يمنع فضل الله تعالى ويمنع إحسان الله تعالى. فإذا القوة في موطن القوة لا بد منها، حتى قيل أن الشافعي قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار. قال إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. قال هذا فقط، هذا حق، والطلاق ليس عليكم جناح إن طلقتم النساء. وأما حيث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهذا حيث من أضعف الأحاديث. الطلاق إذا كان ضمن الأسج التي وضعها الشارع، سوف تأتينا في الأسبوع القادم، الطلاق حكمة من أعظم حكم التشريع الإسلامي. قال فإنما هي بضعة مني، بضعة أي قطعة، فهي قطعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذيتها أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن آذى النبي يهلك. فإذا هذا من لطفه صلى الله عليه وسلم بابن عمه علي بن أبي طالب، يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. هكذا قال، نعم هذا هكذا قال كلام المسور بن مخرمة. وهنا يأتيك بأنه ضبط الحديث ضبطا تاما. ثم قال: باب يقل الرجال ويكثر النساء. لا لا لا، هؤلاء من بني هاشم. نعم. ثم قال: باب يقل الرجال ويكثر النساء. وقال أبو موسى له عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري الذي أوتي ماذا؟ مزمارا. نعم، كان من خيار قراء الصحابة، وهو الذي يقول مرة عندنا الذي يقول: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. العبادات تقلب إلى ماذا؟ العادات تقلب إلى عبادات بأي شيء؟ بالنيات. عفي أبو ساق. عن النبي صلى الله عليه وسلم: وترى الرجل الواحد تتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. الحديث تقدم برقم 1414. البخاري أشار إليه هنا إشارة، لأنه يدخل في ضمن هذا الباب. لم يسق الحديث كاملا، فالبخاري لا يسوق السند والمتن كاملين إلا لفائدة. نعم. ثم قال: باب. نعم، الحديث الجرف، هذا من باب الاختصار، الكتاب مختصر. ثم قال: حدثنا حفص بن عمر الحوضي، توفي عام 25 و200. قال: حدثنا هشام، هذا هشام بن أبي عبد الله سنبر، يعني هشام بن سنبر، توفي عام 45 و100. هذا من أوثق الناس في قتادة، ويتلوه من سعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج. هؤلاء الثلاثة من أوثق الناس في قتادة بن دعام السدوسي. عن قتادة، وقتادة بن دعام السدوسي، عن أنس، طبعا قتادة توفي عام 17 و100، وأنس رضي الله عنه توفي عام 91. عن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به غيري. لماذا؟ لأنه آخر من بقي بالبصرة. نعم، لا يحدثكم به أحد غيري. أحسنت. لماذا؟ لأنه آخر من بقي من الصحابة بالبصرة. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. يا أبا إسحاق، يرفع العلم بأي شيء؟ أحسنت. أخذنا بحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. ويكثر الجهل ويكثر الزنا والعياذ بالله. طبعا جريمة الزنا هي من أخطر الجرائم. يقول الإمام أحمد: قل لا أعلم بعد قتل النفس جريمة أعظم من الزنا. ويكثر شرب الخمر والعياذ بالله. الآن إذا تذهب إلى شمال العراق تجد الخمر موجود في كل مكان. ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لـ50 امرأة القيم الواحد. طبعا ابو العباس القرطبي في كتاب المفهم، في كتاب المفهم يقول: حصل هذا في زماننا. ثم قال: باب لا يخلون. لا يخلون بمعنى هنا يعني يحرم عليه. والله كلاهما سيدي، القتل ايضا والانجاب. يعني في تلاحظ حينما يعني صار يقتل من الرجال الكثير من اهل السنه، لا شك بالقتل يكثر النساء، ولا شك بالإنجاب أيضا يكثر النساء. نعم. ولذلك هولاك لما دخل بغداد في المحرم نفسه، يعني كم قتل من أهل بغداد؟ نعم، مليونين. ولذلك خطيب الأمس جزاه الله خير قال: 2000 1000. نعم، فهم 2000 1000. لا شك أنهم كانوا يقصدون الرجال دون النساء. وفرعون أيضا حصل، فهذا يحصل، يحصل في الولادات، ويحصل أيضا في الكوارث التي تصيب الناس بسبب المقاتل. ثم قال: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم. يعني ذو محرم بأي شيء، بنسب أو رضاع أو مصاهرة. والدخول على المغيبة، يعني امرأة غاب عنها زوجها فلا يدخل عليها. والله المغيبة لا، الباب مفتوحة. اي مغيبتي، يعني ما عندنا تشديد للياء. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد السابق قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب. طبعا يزيد توفي عام 28 و100 عن أبي الخير يرحمكم الله مرثد بن عبد الله اليزن المصري توفي عام 90 أبو الخير عن عقبة بن عامر وهو الجهني المتوفى عام 58 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. طبعا هذا يعني منصوب على التحذير نحذركم منصوب على إغراس ويقال منصوب على التحذير فمن نأتي بهذا معناها أن المذكور محذور منه وأيضا فهم اللغة يعين على فهم الكلام. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ الحمو قريب الزوج. والسؤال هنا يعني أي أخبرني عن دخوله على زوجة قريبه وخلوته بها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لقاءه كلقاء الموت وأنه يحذر منه كما يحذر من الموت. فالإنسان لما في قضية موت يبتعد عنها فهذا أشد من غيره لماذا؟ لأنه قد يدخل ويخرج من غير ريبة. قال إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله طبعا هم أقارب الزوج لكن يستثنى الابن ويستثنى الأب إلا إذا كانت تحصل أيضا ريبة. والآن يوجد في بعض البلدان يعني بعض الناس كبير السن ويتزوج ويتزوج صغيرة ويكثر هذا من السفر وتبقى مع الابن وتحصل هناك أشياء عظيمة والعياذ بالله. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله اللي هو علي بن المديني الذي هو من أعلم الناس بالعلل أحد العلماء يقول كأن الله قد خلق عليا لهذا الشأن. نسيت اسم هذا العالم يقول كأن الله خلق عليا لهذا الشأن وهو من أوثق الناس في سفيان. حتى سفيان قال تلومونني في حبه فوالله لقد انتفعت منه أكثر مما انتفع مني وكان يسميه بحية الوادي. وسفيان بن عيينة هذا الذي له مقولة عظيمة يقول لما بلغت 15 سنة عليكم السلام قال لي أبي يا بني قد ذهبت عنك شرائع الصبا تفعل الخير تكن من أهله. يقول فجعلت نصيحة أبي قبلة لي. يقول جعلت نصيحة أبي قبلة لي فكنت أميل إليها ولا أحيد عنها. طبعا سفيان بن عيينة بكر في طلب الحديث عمره 16 سنة وبكر في طلب الحديث وحفظ القرآن واهتم في تفسير القرآن وله كلمات في تفسير القرآن من أعظم الكلمات. وهو الذي يعني له مقولة نفيسة ينبغي أن نجعلها نحن الآن قبلة لنا يقول آيات القرآن خزائن الله في الأرض. آيات القرآن خزائن الله في الأرض فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها. ولذلك الإنسان لما يقرأ الآيات شوف نحن تمر علينا الآية 23 من سورة الأعراف يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. طبعا إشار إلى منة الله لما الله سبحانه وتعالى أنزل علينا لباسين هذا اللباس الظاهر واللباس الباطن هي التقوى. هاي نعمة عظيمة هذا اللباس يعني نستر به السوآت والسوء ما يسوء الإنسان أن يراها أو ترى منهم هكذا سميت سوءا. ومن سوءها أنها مخرج لأي شيء للنجاسات فهي سيئة يسوء الإنسان كشفها ورؤيتها وأن تظهر منهم. نستر بها السوءات ونوقى بها شر البرد وشر الحر. أنا لدي عبائتي التي ألبسها كل مرة هناك هذه اشتراها أبي عام 1982 يعني قبل قرابة 30 سنة ربما تعيش 10 سنوات مرة ثانية أو 20 أو 30 هب أنها ستعيش 30 تبلغ 60 سنة بعد 60 سنة قطعا أنها سوف تبلغ وتبيد ولا يفع. فربنا حينما ذكر منة اللباس ذكر أن اللباس التقوى خير، لأن هذا اللباس مهما طال عندك فهو سيذهب، لكن الذي لا يذهب هو لباس التقوى. وسمي لباس لأن الإنسان يقي به عذاب الله ونار الله سبحانه وتعالى، يبقى في الدنيا لذة في القلب وسعادة في النفس، وينتفع الإنسان به في قبره، وينتفع به الإنسان في آخرة انتفاعا دائما لا ينقطع ولا يذهب. فنحن نحتاج كلما نمر بآية من آيات الله ننظر ما فيها، مثل لما الله قال وتزوجوا ثم قال فإن خير الزاد التقوى، لما أمر من لم يتزوج بالتزوج ذكرهم بالزاد للدار الآخرة، لأن هذا الزاد ينفد، لكن التزوج لدار الآخرة يبقى نفعه للإنسان في الدنيا والآخرة. فإذن سفيان له في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال معناه أنزع عنهم فهم القرآن. ولك أعظم عقوبة يؤتاها صاحب المعصية أنه ينزع عنه فهم كتاب الله تعالى. فسفيان بن عيينة رحمة الله عليه في قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، ماذا قال؟ قال هذه، قال كل مبتدع ومفتري على الله يناله ذلة في الحياة الدنيا. قيل له إنها نزلت في أصحاب العجل، قال لا اقرأوا ما بعدها وكذلك نجزي المفترين، قال فهي لكل مبتدع ولكل مفتر إلى يوم القيامة. فإذا هذا الرجل ممن علم كتاب الله، حتى قال فيه تلميذه عبد الله بن وهب المصري قال ما رأيت أعلم بكتاب الله من سفيان بن عيينة. فهذه لمحات أحيانا نشير إلى تراجم بعض الرواة حتى نستذكر فضل هؤلاء. قال حدثنا عمرو وهو عمرو بن دينار توفي عام 26 و100، عن أبي معبد وهو نافذ مولى ابن عباس توفي عام 40 و100. وانت لا تستغرب لما تأتيك ابن عباس مولى ابن عباس مولى ابن عباس، ابن عباس كان كثير الموالي، حتى لما عمر بن الخطاب يعني انتقدهم لكثرة مواليهم، انتقد العباس وابن عباس لكثرة عبيدهم. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا، يعني هذا أمر استثناء يعني هنا فيجوز، لماذا؟ لانتفاء المحذور، إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت، طبعا المرأة تطلق على من؟ تطلق على البالغة فقط، أما لما نقول أنثى تطلق على البالغة وعلى غير البالغة. امرأتي خرجت حاجة وافتتبت في غزوة كذا وكذا، كان الاسم من ضمن السجل وهي الغزوة التي ستخرج المكان الفلاني، قال ارجع فحج مع امرأتك. طبعا ما قال له امرأتي جميلة أو امرأتي كبيرة، وهذا كلام بعض مسائله كبيرة أو فتشي، لا قاعد تقول إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، هذه في العام والخاص في أصول الفقه، هذه القاعدة ذكرها أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل هي جميلة أم جميلة، هي كبيرة أم صغيرة، هل هي عوراء أم ليست في عوراء. ثم قال البخاري باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس، يعني ما هو الحد الجائز من الحد غير الجائز؟ قد تأتي امرأة هنا وتطلب الفتية ويكون الشخص يستطيع أن يفتي الناس، فأرادت أن يخلو بها بحيث لا يسمع الكلام أحد، يعني لا يخلو بها بغرفة مغلقة، لا هذا لا يجوز، لكن أنه تسأله عن تستفتي في قضية من خواص نفسها فهذا هنا لا بأس إذا انتفت الريبة. ثم ساق البخاري ما يستدل به على هذا، وهذا من دقة البخاري، يعني لا تتصورون تعب الإمام البخاري في تصنيف الكتاب وترتيب الأبواب واستنباط الأحكام، يعني هو التصنيف صعب على الأبواب، والذي أصعب منه قضية انتزاع الأحكام الفقهية، فهو انتزع الأحكام ورتب الأبواب على ما توصل إليه من أحكام. قال حدثنا محمد بن بشار، هذا يسمى بندار، يلقب ببندار، توفي عام 250 و200، كان هناك شخص قرين له أيضا توفي بعده بثلاثة شهور. حينما توفي بندار جاء رجل أحد المقرضين قال أبشرك لقد توفي بندار، من هذا الشخص؟ محمد بن المثنى أبو موسى الزمن. نعم الزمن وليس الزمن. نعم قال حدثنا غندر هذا محمد بن جعفر. إذن هذا لماذا من لقبه بغندر يا شيخ بلال؟ لقبه ابن جريج حضر في المجلس وكان يشغب فقال اسكت يا غندر أي اسكت يا مشغب فمرت عليها. ولقب آخر بلقب حسن من؟ لقب ابن جريج لقب الضحاك بن مخلد لقبه بالنبيل أبو عاصم حينما دخل الفيل إلى البصرة قال له ما الذي جاء بك وقد ذهب أصحابك؟ قال لا أعذروك شيئا قال له أنت نبيل. فكان لما يكون في المجلس ويأتي أبو عاصم يقول لقد جاء النبيل. أبو عاصم له مقولة نفيسة يقول من طلب الحديث فقد طلب أعلى الأمور فينبغي أن يكون خير الناس. فطالب العلم يتزين بالصالحات حتى لا يخذل العلم على يديه. قال حدثنا شعبه بن الحجاج هذا الذي باع لأمه قسطا بستة دنانير يقول من طلب الحديث فقد أفلس وكنت قد بعت قسطا لأمي. عن هشام هذا هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال سمعت أنس بن مالك قال جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلى معنى فخلى به معناه بحيث لا يسمع أحد شكواها وسؤالها هذا معنى الخلوة هنا. فقال والله إن كنا أي الأنصار والله إن كنا لأحب الناس إليه يعني الأنصار أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هل كانت لوحدها؟ كان معها صبي. الحديث لما ترجع إلى 3786 قل وكان معها صبي. فهذه أيضا تعرف أدب السؤال لم تأتي لوحدها بل أتت صبيا أتت بصبي معها. ثم قال باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. طبعا قد شخص يتشبه بالنساء تميعا وقد يكون شخص في طبيعته وليس في تطبعه فالناس في هذا اثنان. فهذا الذي ليس في تطبعه إنما هو في طبيعته حتى كان بعضهم الناس ظنه أنه أشبه بالنساء ليس بالرجال. قال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيب هذا أخو من؟ أخو أبو بكر بن أبي شيبة داعف صاحب المصنف توفي عام 35 و200 وهذا توفي عام 39 و200. ماذا نقلوا عنه؟ قالوا كان يصحف في القرآن حتى بعضهم قال قرأ فضرب بينها بسور له باب فضرب بينها بسنور له ناب. وهذا غير صحيح. فابن كثير لأنه ناقد شوف الفرق أن الإنسان يكون نقال فقط ينقل يكتب ولا يدري ماذا تخط يمينه فرق أن الإنسان يكون باحث ينقل وينقد. ابن كثير في كتابه النفيس اختصار علوم الحديث قال هذا مستحيل يعني ليست عبارته هذا اللفظ يعني نفى أن يكون هذا واستدل بأنه كان صاحب تفسير فكيف يكون صاحب تفسير ويخطئ هذا الخطأ. فهذا بعيد كل البعد عن عثمان بن أبي شيبة. نعم يوجد من أهل الحديث من تقدموا في الحديث وقصروا في القرآن وهذه مصيبة. شعبة يقول كلما تقدمنا في الحديث قصرنا في القرآن نسأل الله العافية. والقرآن لا يعدل به شيء بل هو الحديث جزء من أجزاء علوم القرآن فهو خادم لكتاب الله تعالى. ولذلك البخاري دائما يربط طالب العلم بالآيات حتى يجعل القرآن هو الأصل والحديث تبعا للقرآن. أما أننا نركن كتاب الله ونتمسك فقط في الحديث فهذا لا ينبغي. قال حدثنا عبدة اللي هو عبدة بن سليمان توفي عام 87. طبعا هذا من الأسماء المشتركة يشترك فيها الرجال والنساء لكن في هذا الزمن صار لا يسمون الرجال بهذا الاسم مثل أسماء وجويرية. فهذه كان في القديم يشركون الرجال بها الآن لدينا براء تطلق على الرجال وعلى النساء. وصباح عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة توفيت هذه عام 73 عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية. هنا علموا من هذا أنه هذا الرجل هو أقرب إلى الرجال وأنه يعرف شهوة الرجال. قال انفتح الله لكم الطائفة غدا أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قس حجي قاتل رح يسألنا شنو الأربع تقبل بها وما هي الثمان تدبر بها. هو المقصود أنها كانت سمينة يعني أنها يعني مليئة باللحم ليست ضعيفة هزيلة الضعف. ففسروا الأربع بأن هذا العكن التي تكون في البطن يعني عندها بطن محيف اللحم شيء فوق شيء. وتدبر بثمان يعني قيل أطرافها يعني مثل القدمين والأرداف واليدين والأكتاف يكون ثمانية. لكن معنى الكلام أنها مبرومة أنها مبرومة ومليئة باللحم. فلما قال هذا القول علم منه أنه هذا الرجل لديه شهوة الرجال فأنه ليس خنثى بل هو خنثي. نعم أدلك على ابنة غيلان. لما يأتينا شخص من هذا القبيل في قضية الميراث ننظر من أي شيء يبول حتى إن كان لديه فرجان. إذا كان له فرج الرجال فهو رجل وإن كان لديه فرج النساء فهو إذا كان لديه فرجان ننظر من أيه ما يبول ورثناه لأن ميراث الرجل يختلف عن ميراث الأنثى. نعم أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هذا عليكم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. فإلى هذا نهي الرجال أنهى. ثم قال باب نظر المرأة إلى الحبشي ونحوهم من غير ريبة. يعني هذا من غير ريبة هذا تقييد بجواز النظر. يعني النظر ليس مطلقا أن المرأة تنظر للرجال. أما المرأة إذا نظرت للرجل بشهوة أو نظرت بقصد الفتنة قالت نخرج لنتصيد أو قالت نخرج لنكحل أعيننا كما هي عادة كثير من النساء والعياذ بالله فهذا لا يجوز. هذا من الذي لا يجوز. فإذا نظرت كأنها تنظر إلى عموم المصلين أو ما أشبه ذلك لم تنظر بشهوة ولم تنظر من أجل الفتنة فهذا هو الذي ليس محرم. أما إذا نظرت بشهوة أو من أجل استجلاب الفتنة فهي آثمة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هذا شيخ البخاري توفي عام 37 و200. هذا طبعا كان من حفاظ الحديث الكبار حتى إن الشافعي رحمه الله يعني لما كان يتذاكران قاله لو كان لي حفظك للحديث لغزوت الدنيا بالعلم. هكذا قاله الشافعي. الشافعي الذي لديه حفظ لكن اهتمام الشافعي باستنباط الأحكام أكثر من حفظه واهتمامه بالمتون فقط. عن عيسى وهو عيسى بن يونس في 87 و100. عن الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي في 57 و100. عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم فاقدر قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. طبعا هنا عائشة رضي الله عنها تستنبط الحكم أنه لا بد من الترفق بالفتاة حديثة السن وأن الإنسان لا يعاملها بالشدة وإذا طلبت شيئا يتلطف بها ويترفق بها. وأيضا فيها أن المباحات هي مخلوقة للناس فلا نمنع أحدا من المباح إلا إذا كان هذا المباح يجر إلى محرم فيمنع منهم. ثم قال البخاري باب يعني حتى أسمن حتى آن يعني تبقى تنظر والنبي صلى الله عليه وسلم يسرها حتى تنظر هي ولا حتى تنظر ولا يرونها وحتى أسأم يعني حتى هي اللي تترك النظر يعني حينما يعني تجد تمام مهجتها في النظر. ثم قال باب خروج النساء لحوائجهن. المرأة تخرج للحاجة ولا تخرج لغير الحاجة. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء توفي عام 55 و200. قال حدثنا علي بن مسهر توفي عام 89 و100. أبو الحسن الكوفي الحافظ هو حافظ من الحفاظ لا شك لكن ليس معناه أنه لا يخطئ. أخطأ حديث فليرق حينما رواه مسلم عنه من طريقه عن الشعبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ورواه الثقات عن الأعمش عن أبي صالح لم يذكره فليرقه. هناك طرق أخرى إلى أبي هريرة ليس فيها، منها حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، منها حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فقد خولف مخالفات كثيرة. عن هشام هو بن عروة عن أبيه رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها، عرفها من طولها، فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرتي يتعشى. اللهم صل على سيدنا محمد. وإن في يده لعرقا، هذا عظم، فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول: قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن. نعم، حتى إذا عرفت خلص تخرج لحاجتها متسترة بسترها. ثم قال: باب استئذان، يعني وجود هذا، وجود أنها تعرف لا يمنع من خروجها. باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. أن السنة من الوحي، أحسنت، جزاك الله خير. النصوص في هذا متوافرة متكاثرة، لو جمعتها في بحيث وقدمتها فلا بأس في هذا يا شيخ بلال. وهكذا هي البحوث، الإنسان يجمع قضية فيها منفعة. باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. حدثنا علي بن عبد الله بن المدين قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. ثم قال: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع. لماذا؟ لوجود المحرمية. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي متوفى عام 1820، قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة اللي هو أفلح أخو أبو القعيس فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما كانوا يجتهدون بحضرته صلى الله عليه وسلم، لكنهم اجتهدوا في قضايا خاصة وعرضوا اجتهاداتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حضرته فكان يسألونهم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: إنه عمك. وهذا يستدل به على التحريم بأي شيء بلبن الفحل، لأن هذا الزوج زوج المرضعة بمثابة أب، فأخوه هو عم، وأم هذا صاحب اللبن صير جد للرضيع، وأخته عمة الرضيع، وبنته أخت الرضيع، وهكذا. وهذه قضية ينبغي على الناس تعلمها، لأن تعرض لنا كثير من القضايا. مما عرض لنا امرأة أرضعت شخصين يعني مختلفين، والآن أخو أحد الأشخاص يريد أن يتزوج أخت هذا اللي هو رضعه من امرأة واحدة. فإذا تعلم هذا العلم مهم جدا. نحن تحدثنا عن سعير بن الخمس فيما مضى اللي هو تلميذ من؟ تلميذ سفيان الثوري. يقول: رأيت أنني في بستان وأكلت من جميع أنواع من الفاكهة، يقول إلا العنب الأبيض. يقول: فقصصت رؤياي على سفيان الثوري قال: أنت تحمل من جميع العلوم إلا علم الفرائض، لأن فهو من أنصع العلوم كما أن العنب الأبيض من أنصع الثمار. فباعتبار من يتعلم الفرائض لا يتعلمه من أجل أن يصيب عرضا في الدنيا، يتعلمه من أجل أن ينفع الناس به. فأنت تعلم العلم بنية أنك تبين للناس شرع الله، وهذه فيها بشرى عظيمة في سورة الأنعام حينما قال ربنا: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. ثم بين الجزاء فقال: لهم دار السلام عند ربهم. فمن يبين للناس صراط الله في الأحكام فهو على خير عظيم إن شاء الله. إنه عمك فأذني له. قالت: فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. طبعا هاي من فقهها السيدة عائشة تسأل حتى تتعلم العلم مع دليله وتتعلم الحكم مع علته. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمتي أي من الرضاعة وعم الرضاعة عم فليلج عليك أي فليدخل. قالت عائشة وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. أي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للرضيع. أما أخو الرضيع لا دخل له في القضية، فقد الرضيع أصبح جزءا من هذه المرأة، وذلك الرضاعة لا تكون للكبير إنما تكون لمن؟ تكون للصغير الذي أصبح جزءا، بحيث نشأت خلايا من أي شيء من هذا اللبن. وذلك الآن لما يعني ننظر إلى الدم، هل إذا طفل صغير قبل السنتين ويتبرع له بدم هل يأخذ الدم حكم الرضاع؟ نسأل أهل الطب قالوا الدم لا يكون خلايا، الدم يبقى 120 يوم ثم يذهب هكذا. طلعت حتى العظام جميع القضايا كل 3 سنين تتبدل، فهذا من رحمة الله. يعني هناك تبديل، شلون غيارات السيارات تتبدل، تخلي لك للسيارة لابد بعد فترة تتبدل. وهذه الأشياء التي في جسد الإنسان من رحمة الله بالإنسان أنها تتجدد. نعم. علي بن المدينة هناك كثير من الأحيان يقول سمعته من سفيان مرتين، ما كان يسمع مرة واحدة، أحيانا كان مرتين وثلاث مرات. حتى مرة قال فلقد حدثتني بهذا الحديث قديما يختلف عنها، قال فعليك بالسماع الأول. فنعم علي بن المدينة سمع من سفيان وكان مقربا عند سفيان وهو من أوثق الناس في سفيان. علي بن المديني لا، فيما أعلم أنه لم يسمع من الثوري. أي نعم، بينهما دهر طويل. سفيان بن عيينة عمر توفي عام 98 و100، علي بن المديني توفي عام 34 و200، أما سفيان توفي عام 61 و100. نعم، فبينهم من العمر الكثير. أما ولادة علي لا أعرف، ولو كنت أعرف ولادة علي لقلت لك أن سفيان مات وعمر علي كذا. باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها. يعني بعض النساء لا يفهم، تصف له محاسن امرأة هكذا أردافها وهكذا صدرها وهكذا، فهذا لا يجوز. ولكن قد الواصف الموصوف له يتأثر بالموصوف فيطلق الواصفة، أو تجر أيضا إذا لم تؤدي قد الطلاق وغيرها قد تؤدي إلى فتن عظيمة جدا. فالشارع الحكيم ما ترك قضية إلا وبينها لنا. نعم أحسنت، يعني لا يحفظ فقط المجتمع، يحفظ الفرد ويحفظ الأسرة ويحفظ المجتمع. نعم ده هو قصدي، يعني ما ترك حتى في الخلاء حتى في النوم حتى في الفراش، لا ننسى أي قضية. لما تجي على العلم ترك لنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. حدثنا محمد بن يوسف هذا الفريابي المتوفى عام 210 و200، وهذا أيضا محمد بن يوسف الفريابي يروي عن سفيان الثوري، وأيضا له نقولات نفيسة جدا عن سفيان الثوري. وتوفي سفيان عام 61 و100، سفيان بن سعيد بن جنادة الثوري الكوفي. عن منصور وهو منصور بن المعتمر توفي عام 230 و100، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة توفي عام 280، عن عبد الله بن مسعود توفي عام 230. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. طبعا لا تباشر المرأة، يعني أنت إذا تأخذ الحديث هكذا ظاهرا لا تباشر المرأة، يعني تقول كأنه معناها فقط، معناها أنه لا تصف المرأة لزوجها فقط. لكن لما تجمع الطرق عند النساء لا تباشر المرأة في ثوب واحد، يعني لا تلمس بشرتها الداخلية ولا تنظر إلى جسدها الداخلي، هذا معنى الحديث. من أين أخذنا هذا الشيء؟ من جمع الطرق. الرواية عند النساء لا تباشر المرأة في ثوب واحد. قال فتنعتها، شوفنا نهي عن هذه القضية. ونهي عن القضية الأخرى أنها تأتي وتصفها فلان هكذا أو بشرتها هكذا وشعرها هكذا. وهذا عند النساء أيضا جنون قضية خب الأخبال أعوذ بالله، بل صار من جهلهن بعضهن تقول إن فلانة جميلة حتى تشتهيها النساء والعياذ بالله، وهذا من انتكاس الفطرة عند كثير من النساء، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، فتصفها وصف حتى هذا يتخيل هذه القضية. حدثنا عمر بن حفص بن غياث في عام 22 و200 قال حدثنا أبي وهو حفص بن غياث في عام 94 و100 قال حدثنا أعمش توفي عام 47 و100 قال حدثني شقيقه شقيق بن سلمة قال سمعت عبد الله يا أبا إسحاق شقيق ما هي كنيته شقيق بن سلمة أبو وائل مرة قريبا نعم عن عبد الله بن مسعود قال النبي عن شقيق قال سمعت عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. نعم لا عمشت في 47. ثم قال باب قول الرجل لا أطوفن الليلة على نسائي، يعني الإنسان قد يقفل ولا يقول إن شاء الله، فالإنسان دائما يعود نفسه ويعود أهل بيته على قول إن شاء الله. ثم قال حدثني محمود اللي هو محمود بن غيلان توفي 39 و200 قال حدثنا عبد الرزاق وعبد الرزاق بن همام الصنعاني توفي 11 و200 قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد توفي عام 54 و100 علي بن طاووس له عبد الله بن طاووس توفي عام 32 و100 عن نبيه اللي هو طاووس بن كيسان اليماني. ماذا قال طاووس لابنه؟ هل تحفظون مقولته؟ مقولة نفيسة. قال له جالس العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، ولا تجالس السفهاء فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم، واعلم أن غاية المرء حسن عقله. فيبقى الإنسان يعني الواحد لا يقول أنا عمري 40 أو 45 أو 50 أو 55، متى أفهم تفسير القرآن؟ قل له لا، صالح بن كيسان عمره 82 سنة وبدأ طلب العلم والآن أثره معلوم. فحتى لو الإنسان باقي من حياته يوم يسعى بحسن عقله فيما يتعرف على ربه، فالإنسان لابد أن يسعى بتطوير عقله. فهذه مقولة نفيسة أثرت في عبد الله بن طاووس، وشوف هذه الكلمة الطيبة أصلها ثابتة فرعها في السماء، يعني هي نصيحة قال له، هذه النصيحة بقيت الآن نحن نذكرها، وهذا الكلام مسجل قد أيضا قد يبقى دهرا طويل يسمعه الناس، وهي في الكتب هذه المقولة. فالإنسان دائما يعني يحسن نيته وقصده في النصيحة، فالكلمة تبقى عند الله تعالى ينتفع بها الإنسان. دكتور شكرا لك على الصلاة والسلام. اللهم صل. إذا كان جيب أحدكم تسليل الطالب أي أحسنت، أي هذا في أحد الهندسة، أنا أرسلت إليك لم تأتي إلى المحاضرة يا أبا يوم الخميس ألقيت محاضرة في المدني في القاعة الزرقاء بعنوان يا سيدي اي لا جيت بناء الشخصية العلمية للطالب الجامعي، حضرها العميد والمعاون ورئيس قسم وأربع أقسام حضرهم لنا الحمد لله. والله يا دكتور هذه الخميس هي اي نعم جيد جدا الحمد لله. اي فاهل الهندسه دائما يعني نحاول نطرق لهم اشياء يعني يكون في من جنس تخصصهم ان شاء الله خير. جزاك الله خير. نعم عن ابي هريره قال سليمان بن داود عليهما السلام، طبعا هذا قضيه الدعاء للسلامه والسلام قضية مهمة جدا، عندها قد تمشي تكثر من السلام عليكم، فأنت استحضر أنك تدعو له بالسلامة وهو قد يرد عليك ويدعو لك بالسلامة، وقد تصاحب ساعة استجابة أو من رجل مستجاب الدعوة فتسلم من مضرات الدنيا والآخرة. نعم سيدي. بعض الناس يعني مثل تسلم عليهم مرتين ساعة ما عليش انت وقعت عند الله. انا لا اسلم عليه من اجل ان ارد عليه فقط, اسلم عليه من اجل ان اطبق سنه. والله خلاص اذا احسنت النيه فهي عند الله تعالى عظيمه. عليه السلام. الله اعلم مع لا استطيع ان اقول. نعم. لا طوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. شوف أيضا هو مقصده حسن في هذا, لكن الإنسان دائما يعمل, يعني دائما الإنسان حتى لما قد تشتري أنت برتقال وتنوي يقول أطعمه لأولادي الذين آملوا أن يكبروا ويسلموا فيذكروا الله ويعبدوا الله وحده ولا يشركون به شيئا ويقومون للدين, فهذه النفقة يؤجر عليها الإنسان. الحديث يقول إن الرجل لينفق النفقة على أهله يحتسبها تكتب له صدقة. فهنا يريد أن يجامع ويقول يقاتل في سبيل الله, أتى بأفضل عمل. ولكن لو فرض نسأل سؤال, ما هو أفضل عمل, ما هو أفضل عمل تجارة, يعني أفضل كسب, أفضل كسب هو كسب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وجوع إلى رزقي تحت ظل رمحي, حتى ابن رجب ألف كتابا لشرح هذا. فرزق النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد أعظم الرزق. لماذا؟ لأن فيه خيري الدنيا والآخرة. فشوف هنا حتى الإنسان في لذته ومتعته مع أهله ينوي الإنسان بهذا فضل الله تعالى, ويتدبر نعمة الله ويتمتع بما أباحه الله له من حلال. فقال له الملك قل إن شاء الله, فلم يقل ونسيه, فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته. طبعا شيخ جهاد في تكريت أورد هذا الحديث في مؤتمر علمي, فرد عليه أحد الأشخاص قال هذا خبر أحد لا يحتج به, وأهل السوء في كل زمان ومكان يردون السنة ويردون الأحاديث ولا يعلمون أن رد الأحاديث الصحيحة مهلكة للمرء أيما مهلكة. عند إسحاق والراهوي من يرد الحديث الصحيح يكفر, هذا عند إسحاق والراهوي, وهو مذهب جماعة من الحنابلة كما ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة. ثم قال باب. نعم. يحنث يعني الإنسان يحلف على شيء فيرى غيرها خيرا منها فيحنث, يعني يقع في الحنث أنه لا يؤدي اليمين ثم يكفر. يعني الآن تقول لا أشرب الشاي الأخضر مثلا, ثم رأيت أنك تشرب الشاي الأخضر لأن فيه منفعة عظيمة الشاي الأخضر, فتشرب الشاي الأخضر عن حنث. الآن بعد أن تحنث تكفر عن يمينك, هذا هو الحنث. لو قال إن شاء هو هنا قضية أخرى, يعني أنت لما تقسم تقول والله لن أشرب الشاي الأخضر إلا أن يشاء الله, وإذا تشرب إذا دخلت إن شاء الله يعني خلاص حتى إذا شربت الشاي لا تدفع كفارة. لكن يجب أن تكون ماذا؟ أن تكون متصلة, مو تحلف ورا نص ساعة تقول إن شاء الله, هذا لا يصلح. هذا في الأيمان والنذور ما تأتينا بإذن الله تعالى. ثم قال باب لا يطرق أهله ليلا إذا طال الغيبة. شوف إذا طال الغيبة معناه إذا كان ذهب إلى أزاقه ثم يعود مثل بعض التجار عادي يطرق أهله ليلا, لكن هنا إذا طال الغيبة ذهب إلى أكرانيا وبقي سنة أو نصف سنة وهكذا. الآن شباب النصارى يذهبون إلى هذه الدولة, نسأل الله أن يعصمهم وأن يكتب بهم النفل. فقال هنا إذا طال الغيبة مخافة أن يخونهم, يعني مخافة أن ينسبهم إلى الخيانة. لما المرأة هي لم يعطيها خبر ودخل عليها في الليل ربما يقع في نفسها أنه خونها, وربما يأتي وجدها بذل ووجد عليها شعرا في عانتها وما شبه ذلك فتمج, يعني نفسه تمجها وهكذا. فنحن نهينا عن الأشياء التي قد تؤدي إلى تصدع الحياة الزوجية, وربما نشرح هذا في الدرس القادم لما يأتينا كتاب الطلاق بإذن الله تعالى. أن يخونهم أو أن يلتمس عثراتهم, يعني هذا تقول لماذا فجئنا هكذا, لماذا لم يأتي بغير وقت. نعم. ولذا بعض الناس يعني يجعل جواسيس على أهل بيته وما أشبه ذلك, هذه طريقة غير صحيحة. قال إنك إن ابتغيت الريبة في قومك أفسدتهم أو كتة تفسدهم، مع بعض رؤساء الأقسام يجعل جواسيس الطالبات مثلا أو ما أشبه لك. هذا العمل ليس صحيح، يجب أن يجعل مصلحين من الطالبات. أما قضية الجواسيس ينقلون الكلام وما أشبه لك، فهذه القضية تؤذي ولا تنفع. قال حدثنا آدم، هو آدم بن أبي إياس، توفي عام 20 و200. قال حدثنا شعبة وابن الحجاج، قال حدثنا محارب بن دثار. الدثار خلاف الشعار، نفسه نقول الناس شعار والأنصار دثار، الناس دثار والأنصار شعار. فهذا اللباس اللي يصير قريب على الداخل هذا يسمى شعار، اللي هو قريب على جسم الشعار، وهذا الدثار الشيء الخارجي البعيد. فهذا الدثار على اسم خلاف شعار. أحسنت يا شيخ أحمد، قد صححت علي خطأ. قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا، أي بالليل. وإن سمى طروق باعتبار سوف يطر إلى ماذا؟ إلى برق الباب. ثم قال حدثنا، شوف البخاري هذا مطلق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا مطلق. ساق البخاري بعده ماذا؟ المقيد. في منظر دقة البخاري ليس فقط في الفقه، حتى في أصول الفقه. ثم قال حدثنا محمد بن مقاتل في عام 26 و200. قال أخبرنا عبد الله، اللي هو عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه، قال أخبرنا عاصم بن سليمان، اللي هو عاصم بن سليمان الأحول، توفي عام 42 و100. هذا عاصم يختلف عن عصام، معنى عصام وهو الخيط الذي تشد به الدوات. عن الشعبي اللي هو عامر بن شراحيل الشعبي، توفي عام 400، له مقولة يقول إذا تعلمت شيئا من العلم فاكتبه، فإن لم تجد ما تكتبه فاكتبه ولو على الحائط. يعني إشارة لأن العلم لابد أن يقيد. أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. هذا مقيد بش قال إذا طال أحدكم الغيبة، أما ذاك جاء مطلق، والمطلق يعني يقيد بالمقيد. فهذا من حسن تصنيف البخاري رحمة الله عليه. ثم قال باب طلب الولد، يا سلام، يعني باب طلب الولد، يعني إشارة إلى قضية النيات وإشارة إلى قضية الإخلاص، وأن الإنسان عليه أن يتابع نيته. أصعب شيء في الحياة وأكثر شيء ينبغي أن تهتم به دائما هو قضية النية. باب طلب الولد، أي مطلوبية طلبه عند الجماع، معناه مطلوبية طلبه عند الجماع. فالإنسان لما يجامع يطلب الولد ويبتغي، يفكر أن الله يرزقه ولدا يذكر الله ويعبد الله ويدعو إلى دين الله. مثل الرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، بعد أنت تنجب ولد يعبد الله أكثر. فإذا نويت هذه النية وعملت في الحياة على هذا المقتضى فهو مذكور في حسنات الوالد. وذلك قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. إذا لم تنوي هذه النية فهم فقط زينة، لكنك إذا نويت فهم داخلون في ضمن الباقيات الصالحات. ولذلك في آيات الله ترى المعاني، لا بد أن دائما تفكر بهذه المعاني العظيمة الواردة في كتاب الله تعالى. ثم قال باب طلب الولد، نعم. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد، ماذا قال عنه يحيى بن معين؟ البخاري سوف يأتينا مكان قال مسدد كاسمه، مر عندنا قال مسدد كاسمه. وقال يحيى ابن قال ما أبالي كتابي عندي أو عند مسدد، يعني شدة ثقتهم أمن بحتى لو أن كتاب يحيى عند مسدد يأمن عليه ولا يخشى عليه، لأنه يعني عندنا الضبط. وكم ضبط؟ ضبطان، ضبط صدر وضبط الكتاب. فضابط الكتاب لابد أن يحافظ على كتابه. فيقول يحيى ابن يقول لو أن الكتاب كان عنده لا أبالي لشدة ضبطه وإتقانه وتحريه، وأن الأمانات عنده مصونة، وأمانة العلم أعظم أمانة. قد تخطئ في شيء يسير يذهب، لكن قضية الخطأ في العلم قضية كبيرة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وربنا قال خذوا ما آتيناكم بقوة. عن هشيم، هذا هشيم بن بشير، وانا كنت اقراه خطا لسنوات اقول هشيم بن بشير، هو مصغر هشيم، تصغير ماذا؟ تصغير هاشم، مو بشير، تصغير بشر. توفي عام 83 وهو الكوفي. شوف هشيم بن بشير البخاري لم يخرج له هشيم ما رواه عن الزهري. لماذا يا أبا إسحاق أن البخاري لم يخرج له هشيم ما رواه عن الزهري؟ سمع منه، ذهب إليه وزاره وكتب عنه أحاديث بأوراق وجمع هذه الأوراق. ثم هو في الطريق جاءه شخص من الأشخاص طفيلي، ماذا لديك وما أخذ الأوراق، جاءت الريح طارت الأوراق، صار يحدث هشيم بما علق بذهنه من الأحاديث، ففات ضبطه في هذا الحديث. وذلك درسنا القادم فيه الضبط، ربما نأتي بشيء من هذه المعاني بإذن الله تعالى. ثم تخرج وتقول لي إن الدرس صعب، علم الحديث علم لا يؤخذ بليلة وضحاها، علم يحتاج إلى جلد وصبر، لكن من سلك الطريقة وصل. عن سيار اللي هو ابن أبي سيار وردان، لما نقول سيار ابن أبي سيار وردان ما معنى هذا يا أبا إسحاق؟ لما نقول سيار ابن أبي سيار وردان لقب أبوه وردان، اسمه وردان أبوه، أنت مثل تعرف واحد أبو فلان البارح عندي بالهاتف فتح وسام ابن أبي حسام، ما تجيب خليه أبو أعرف أبو حسام، هو ما أعرفه، سمعت أبو سام أبي حسام، بس لما أعرف عاد أخلي نقطتين قرشت مثل زيد، يعني معناها أبو حسام اسمه زيد، فيصير هنا أنا أبو سام ابن زيد مثلا يعني. فهذا كأنك هنا تقول أنا يا رب، فهنا كأنك تقول سيار بن وردان العنسي أبو الحكم. وهل يجوز تسمية الحكم والتكن به؟ ارجع إلى كتاب معجم المناهي اللفظية، طبعا هذا الكتاب لا يستغنى عنه، معجم المناهي اللفظية من الكتب العظيمة، ولا تجد الناس يقعون في الخطأ الكثير، في الخطأ الكثير، وكل أشياء يعني ألفاظ مستدامة، يعني هذا الدعاء الذي يقول بعض الدعاة رزقنا من حوضه بيده الشريفة، يعني شربة لا نظمى بعدها أبدا. يعني الشيخ إحسان العتيبي أحد علماء الأردن له 7 من الأبناء الحفاظ ما شاء الله، له بحث محكم في تحريم هذه اللفظة، فهل يقع فيها الكثير؟ بعضهم يقول اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن لطف في أيضا هذا ما مشروعا، وبعضهم أيضا وهناك كلمات مكروه مثل الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه وأمر المؤمن كله له خير وهكذا. فهذا الكتاب معجم المناهي اللفظية، كتاب لا يستغنى عنه. نعم. نعم. الحديث صححه الشيخ الألباني، والحديث في صحيح الجامع الصغير، بالإمكان أن ترجع إليه. ثم في الكتاب إحالة إلى أين توسع فيه الشيخ، فالحديث صححه الشيخ رحمة الله عليه. لا يجوز هذا الدعاء، هذا الدعاء لا يجوز، يعني معناها أن الله ليس قادرا على رد القضاء، وتطلب منه أن يخفف عنك الأمر والعياذ بالله. الله أعلم، الشيخ قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، مما يهز المسلم حينما يستمع إلى سورة البقرة ويقرأ أعلم أن الله على كل شيء قدير. لكن سنتان لو فرضنا وقعت في مصيبة عظيمة، أو وقع شخص في مرض قاله الانتشار السرطان 100%، لا بد أن تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله يستطيع أن يدفع. أثم تقول اللهم إنا لا نسأل رد القضاء، كأنك تشك في أن الله يستطيع أن يدفع هذا البلاء، فتطلب التخفيف أنه يخفف عنك الأمر، فهذا الدعاء غير مشروع. وللشيخ سليمان بن منيع لدينا في كتاب بحث القضية في بحث محكم انتهى به لعدم شرعية هذا، فأنت تجد خطيبا يخطب ليعلم الناس ويعلمهم هذا الخطأ، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، وبعضهم يدعو ويبكي ويقول يا غارة الله جد السير، هذا أيضا من الأدعية المحرمة، وبعضهم يكتب قطع يا رضا الله ورضا الوالدين وهكذا، أو بعضهم يا رحمة الله فلا بد من الحذر من الألفاظ، أو تكتب شخص أشكرك خالص الشكر أو أشكرك كل الشكر، فأيضا لا يجوز، فلا بد من قراءة هذا الكتاب بإذن الله تعالى بعد الدرس إن شاء الله سلام نكمل، لأن الدرس طال. والزهري يقول: إذا طال مجلس العلم كان للشيطان فيه نصيب، اللهم اكفنا شر الشيطان وشركه وشركه. الحديث كم رقمه يا سيدي؟ نعم. عن الشعبي رحمة الله عليه عن جابر قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا تعجلت على بعير قطوف، قطوف أي بطيء السير، فلحقني راكب من خلفي، فالتفت فإذا أنا برسول الله. امتهني الصحابة على هذه الدقائق التي عاشوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك الآن تستطيع أن تعيش مع حديثه وأن تطبق سنته وأن تنشر. البخاري يقول: يقول يا أهل الحديث اصبروا فإنكم خير الناس، من علم سنة قد أميتت فله أجرها. قال: ما يعجلك؟ شوف انظر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، كان يأتي إلى الأخير حتى يتفقد الأخير، ويأتي لصاحب المشكلة حتى يتفقد مشكلته. قلت: إني حديث عهد بعرس. قال: فبكرا تزوجت أم ثيبا؟ أيضا هذا من حسن مخالطته للآخرين وتفقده لأحوالهم وأمله في أن يختاروا دائما حتى فيما يتعلق بأمر الدنيا أفضل الشيء. قلت: بل ثيبا. طبعا بل ثيبا أي بل تزوجت ثيبا، فهنا الفعل والفاعل محذوفان دل عليهما ما قبلهما. قال: فهل لا جارية تلاعبك وتلاعبها وتلاعبك؟ ولكن شوفها يستفاد، لا بد الإنسان أن يهتم بالعشرة ويلعب مع زوجته، لا يلعب القمار المحرم، إنما يلعب معها ويفاكرها ويؤانسها ويجعل لها من الوقت شيئا. قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، لكي تنتشط الشعثة. يعني لابد أن يعلم أهل البيت، حتى إذا وحدة شعرها مجعد عليها أن تمشطه وتعطر نفسها وربما تغتسل وتستحد المغيبة. يعني المرة التي غاب عنها زوجها أيضا تستخدم الحديدة في إزالة عانتها وما تحت وتنتف ما تحت إبطها وهكذا. قال: وحدثنا الثقة أنه قال في هذا الحديث، هذا يكون واجبكم يعني على بعض الطلاب أن يأتوا من هذا الثقة ومن الذي قال وحدثنا الثقة، أنه قال في هذا الحديث: الكيس الكيس يا جابر. يعني هذه عبارة تدل على الرفق وحسن التأني، وأصلها معناها شدة المحافظة على الشيء، ولذلك من شدة المحافظة على الشيء أن الإنسان حينما يجامع أهله ينوي ماذا؟ ينوي مطلوبية الولد، فهذا من الأعمال الحسنة. أحيانا طالب يتزوج تسأله: هل خلفت؟ يقول: لا، نحن الآن نمنع. أقول له: أعوذ بالله، لماذا؟ أقول: المعيشة صعبة وأنا طالب. قل له: يا بني ابتغي من فضل الله حتى تتحول متعتك إلى عبادة تؤجر عليها، والله سبحانه وتعالى يعطي عباده. وبعضهم صنع هذا ثم بقي لسنوات لا ينجب حتى يضطر ويبحث إلى غيره. فالإنسان عليه أن يبتغي فضل الله، ففي كل قضية على الإنسان أن يبتغي فضل الله. والله الدنيا أيضا خير وبركة، أبو هنا الولد يشل الأنثى والذكر، لكن هي قلوب الناس تميل أكثر إلى الابن، وفضل الله كله خير، البنات خير. يعني الإنسان لما يكون عنده بنتين يؤدبهما ويحسن تأديبهما ثم يكون له حجابا من النار، هاي هو النجاة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. إذا كنا له حضارا والله نعم البنات اللاتي يكن حضارا للإنسان من النار. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر. من محمد بن جعفر هذا؟ غندر. قال حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليك بالكيس الكيس، يعني يعني استخدم اللطف والرفق والتأني واطلب الولد في هذا. طبعا البخاري أجاد في هذا الباب، أجاد أي ما أجاد، لأنه شرح لك هذا المقصود، لأنه هذا كلمة عامة تطلق على التأني وعلى الرفق وعلى حسن الاختيار في كل شيء ففسرها. لما فسر بالثاني ساق الروالي بها وحدثنا الثقة وفسر هذا أن المقصود به مطلوبية الولد رحمه الله، ما أحسن مسلكه. باب تستحد المغيبة وتمتشط، يستحب لمن غاب عنها زوجها وقدم أن تزيل ماذا؟ أن تزيل عانتها. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، وذاك المرأة التي جاءت وهي حائض وطهرت، قالت له ماذا أصنع؟ قال له اتخذي فرصة من مسك. قالت له ماذا أصنع بها؟ قال لها، فلما نالتها عشقاتها تتبع بها أثر الدم حتى تذهب الرائحة الكريهة. الآن تطورت، صار مبالغ في أنواع المعطرات والمزينات. حدثني يعقوب بن إبراهيم، توفي عام 250 و200، لكن مرة استخدمت هذه المزينات مستجيبة لهذه الأوامر النبوية تؤجر على هذا. حدثنا هشيم وهشيم بن بشير قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر، عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، هذه الغزوة هي غزوة